ومنه قد استوى بشر على العراق، يعني لو صح فإنه يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل. نفس الشيء معنى عادي معلوم لغة العرب ليس لي إشكال والحمد لله. يقول هذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه. فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل موضع بل بالموضع الذي يقتضي إلى آخر كلامه كلامه رحمه الله تعالى. ورد بعد ذلك على الوجه الثالث عشر والعشرون والحادي إلى آخر الأوجه، رد بها على قولهم لأن الاستواء مجاز، يعني استواء الله سبحانه وتعالى مجاز. وهذا مما نعلم به كما في أدلة كثيرة نعلم بطلان القول بالمجاز، ولا سيما في القرآن، ولا سيما في القرآن وفي صفات الله سبحانه وتعالى. نحطم مختصر الطوائف ذكرنا لكم الموضع إن شاء الله. طيب يأتي إن شاء الله هنا الدليل العاشر في نفس الشرح اللي عندنا، الدليل العاشر بالنسبة لي صفحة 258 حتى تذكروه إن شاء الله، وجدتموه صفحة كم عندك عبد الله؟ هذه الفقرة بس ذكر أدلة. لا لا أنت أيوة خلينا حتى تشوف الوجه الوجوه. أيوة ذكر وجوه الأول والثاني. ها العاشر في أي صفحة؟ 305 20 في بعض طبعات 320 في بعضها كم؟ تعديت يا عبد الله. أيوة قبل قبل قبل ميتين وستة وثمانين هذه الصفحة كم الثامنة؟ صفحة 286 قوله فكرة عبد الله شوف لا العاشر العاشر أيوة أقرأ محمد عشان نلقى كلام بعض الأشياء العاشر التصريح بالاستواء هذا الدليل العاشر من أدلة إثبات العلو وهو الاستواء الذي نحن الآن الحمد لله قد بينا معانيه، فلا ننسى إن شاء الله لما نقل إلى هناك نحيل إن شاء الله إلى ما قد تقدم فيكون ما تقدم معروفا ومعلوما. بعد ذلك إن شاء الله نرجع إلى نكمل هذه الفقرة بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. إشراكم في الوقت يعني نؤخره إلى الخامسة لأنه الآن المعصر صار يتأخر شوية. لا لا نحن نبدأ إلا ربع أو إلا عشر خليها العشر دقائق هذه. طيب نبدأ إن شاء الله الساعة 5 بإذن الله اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ الخامسة بإذن الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذه مجموعة من الأسئلة كما ترون وأنا أتأملها لعلي أبدأ بما هو من صلب موضوعنا وإن كان تغيير بها في العقيدة لكن بالذات في موضوع موضوعنا الليلة. مثلا من هذا السؤال له علاقة يقول هل لله أو كيف نثبته؟ يعني هل نحن أهل السنة والجماعة هل يثبتون لله تعالى جسم ويقولون له جسم أو يقولون ليس بجسم؟ هذا لفظ حادث، هذا اللفظ حادث مجمل مبتدع، والألفاظ المجملة قد تكلمنا عنها مرارا ولا سيما في موضع الكلام عنها حينما ذكره الشارح رحمه الله، وهو أننا لا نثبت ولا ننفي ولا ننفي بل نستقصد. لاحظتم الشيء الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته ولا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستقصد. ما المقصود؟ بين قصد معنى صحيح أثبت المعنى الصحيح اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير هذا اللفظ المجمل المهم، وإن قصد معنى غير لائق رد، وكان ذلك من دواعي في هذه اللفظة، دواعي بدء الحكم عليها بالبدعية. لماذا؟ لأنها توهم. مثلا الجسم لم يرد فلا نقول به، ومن ناقش فيه الذين يقولون جسم والذين يقولون ليس بجسم وتناقشوا في ذلك، كل ذلك من البدع. وإنما نقول كما قال تعالى عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكفانا هذا. ما الفرق بين الجسم المركب والجسم غير المركب؟ هذا من كلام المتكلمين مما يدلهم على ضعف عقولهم وقلة علمهم، وأن علم البشر محدود، أنهم تكلموا عن الأجسام وتركيبها بكلام قديم. الآن عندما اكتشفت العلوم الحديثة كما تسمى، قد يأتي علوم بعد 10 قرون أحدث، قد يأتي علوم أيضا تبطل ما يقال به، لكن الآن كلامهم عن الذرة والنواة والكهيربات وما أشبه ذلك كلام يختلف تماما ويبطل تماما كلام المتكلمين والمتفلسفين الأولين عن الأجسام وعن تركيبها. يعني الجوهر الفرد غير مركب، مثلا المركب ما تكون من شيئين، وكل يعني كل كلام حتى في اصطلاحهم هم وفي مناهج المتكلمين ليس له معنى واحد. الأشعري في المقالات ذكر أنهم اختلفوا على 8 أوجه في معنى الجسم، ما معناه ما تعلق من أجزاء أو ما شغل حيزا، ما له حيز أو ما له كذا أو ما له كذا. فهم لم يتفقوا المتكلمين، يعني أعلى المتكلمين الفلاسفة لم يتفقوا على معنى كلمة جسم ما هي، فكيف يأتون بها في صفات الله عز وجل؟ والآن السؤال الثالث يقول الأخ السائل: الله فوق العرش، نعم سبحانه وتعالى كما أخبر، وعندما ينزل إلى السماء الدنيا فلمن يبقى العرش وكيف يكون على السماء الدنيا ولا ينافي علوه مع العلم لأن فوق السماوات الكرسي وفوق الكرسي الماء وفوق الماء العرش؟ يعني المهم كلام ذا كله، هل نسأل نحن في صفات الله تعالى بالكيف؟ هذا هو الكيف الذي قلنا لا يعقل كما تقدم. لا نقول كيف ينزل، وإذا نزل كيف يكون العرش وكيف وكيف، لا نعلم ذاته فكذلك لا نعلم صفته سبحانه وتعالى، لكن أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فنؤمن بذلك، وأخبرنا أنه فوق المخلوقات وأنه استوى على العرش فنؤمن بذلك، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويكفي هذا الإجمال والإيجاز. قوله يقول: ما معنى الآية الثانية ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ نحن قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو أنه ماذا قال حديث أهله، ماذا قال على ما استدع، قال بإجماع السلف، نعم، ووجد من المفسرين من قال أنه قصد، يعني استوى إلى شيء معنى قصد إليه، يعني نظر إلى المعنى اللغوي فقط، لكن القصد إليه بالنسبة لله تعالى القصد إليه لا ينافي علوه، لا ينافي علوه عليه، لأنه تعالى موصوف دائما وفوق المخلوقات، فوق الفوقية هذه من الصفات الدائمة لله سبحانه وتعالى، فوقية المكانة وفوقية أيضا العلو على المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى فوقها. فإذا استوى إلى السماء لا تعرض بينها وبين ثم استوى على العرش، فهو عالم على السماء وعلى العرش سبحانه وتعالى، وعلوه من صفات ذاته. وبعدين يعني ما هي معاني الاستواء اللغوية الثلاثة باختصار؟ لو قلنا بيناها يعني ما هي معاني الاستواء؟ الاستواء إما أن يأتي مطلقا وإما أن يأتي مقيدا. إذا كان مطلقا استوى معناها إيش؟ كمل ونضج وتم، كما نقول استوى الطعام. ورد في القرآن هذا؟ لا على لا ولما بلغ ايه واستوى، ولما بلغ اشده واستوى، ما ذكر فيها استوى على كذا ولا الى كذا ولا وكذا ولا مع كذا، استوى بمعنى ايش؟ كمل وتم. فاذا قلنا هذا كلمه ايش؟ مطلقه. استوى الطعام نضج، استوى الغلام يعني كمل واشتد وهكذا. والمقيد ثلاث معاني، ثلاثة من يقول هذه إجازة بسرعة بالضبط بإلى مبنى عليه بإلى يتعدى مثل إيه؟ ثم استوى إلى السماء. طيب هذا واو مع ما هي مع واو مع إيش إيش؟ استوى فلان وفلان، ايوه استوى الماء والخشبه يعني معها. طيب وايش كمان؟ وعلى الذي جاء في القران الرحمن على العرش استوى، هذا يعني بإلى وبعلى وبواو مع، هذه الثلاثه المقيد. والمطلق مثل ما ذكرنا وضحت ان شاء الله. يقول هناك أمور تستدعى علي توقع في قلب الشك والعياذ بالله. يعني أمور تستدعى يا أخوان، قلنا إن المؤمن لا مدخل للشك إن شاء الله إلى قلبه. لماذا؟ لأنه كما قال الإمام ربيعة لما قرأنا الليلة، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، فلماذا نقول الصدق بقلوب الشك؟ يقول كيف خلق الله هذا الكون الفسيح في ستة أيام بينما خلق الأرض الصغيرة في يومين؟ مغري الله سبحانه وتعالى إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول إيه؟ كن. فلو أراد خلق قال كوني كذا كان، لكن حكمة لله تعالى، حكمة أنه خلقها في يومين وخلق تلك ثم قدر فيها أقواتها، ثم هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فله حكمة في ذلك، قد نعلم طرفا منها وقد لا نعلم. ما الداعي للشك يا أخي؟ إن خلقها في ملايين أو خلقها في لحظة أو خلقها كما يشاء، فما الذي تستغربه؟ هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، يخلق ما يشاء كما يشاء في الوقت الذي يشاء في الزمن الذي يشاء. فنحن ليس لدينا أي اعتراض، وهذا مثل ومثل ما ورد في القرآن والسنة. أخبرنا الله تعالى عن نفسه، عن الجنة، عن النار، عن الأمم التي قبلنا، أمور غيبية كثيرة جدا كلها نؤمن بها لأن الله تعالى أخبر بها إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه من جملتها. فلماذا يأتيك الشك يا أخي أو يأتي إلى أي مسلم؟ أعاذ الله وإياكم. وبعدين يقول بما أن السماء هي ليست السماء الزرقاء التي نراها حسب قول الشيخ عبد الوهاب البنداني، ولكن الله سبحانه يقول وأنزلنا من السماء ماء، أي السماء الزرقاء. فإيش يعني جهد السؤال؟ ما ادري يعني تناقض لديه، يقول كانه تناقض لديه بان السماء ليس في هذه الزرقه التي نرى، وفي نفس الوقت ان الله تعالى يقول انزلنا من السماء ماء طهورا. هذا ياتي ان شاء الله فيما بعد. الان اول حاجه شكل السماء ما يهمنا، يعني نؤمن بانها مخلوق ومخلوقات الله كما تقدم فيما مضى تذكرون ذلك، وانها لها يعني حقيقه، يعني السماء حقيقه وليست خيالا كما يقول بعض الفلكيين، ان السماء لا شيء انما هو فراغ ممتد، وهذه الزرقه تنشا من انعكاس الاشعه والشمس على البحر او كذا. نحن ما يهمنا اللون ولا الطول العرض والارتفاع اي شيء من هذه، المهم ان نتقيد بما ورد. ما ورد ان السماء حقيقه وان مجرد خيال حقيقه، وذكرنا ادله على ذلك، من يذكر واحد منها كذا؟ ايوه الله يسعدك، حديث ليله الاسراء ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن لهم جبريل، هو جبريل اذن لهم ملائكه السماء الدنيا صعدوا الى التي بعد ذلك. فان كان مجرد فراغ هل يعقل يكون فراغ طبقات وفي كل طبقه حراس فراغ من طبقات من حرس من خلا من غضوات؟ خلاص اذا السماء حقيقه. طيب وصفها بالزرقه ورد ايضا. المهم ما يهمنا الكيفيات، لماذا كانت كذا، المهم انه هذه نثبت ما جاء في النص، بس ما عدا ذلك من امور محل العلم والنظر للجهات تظل عندنا مجرد اشياء علميه. كما اننا لا نكاح اهل اللغه في كلامهم في الشعر العربي، ولا اهل الجغرافيا في كلامهم عن المدن والاطوال والانهار والنباتات وكذا وكذا، فكذلك هؤلاء يتكلمون، لكن لا نلزم الكتاب والسنه بشيء من كلامهم ابدا، ولا يهمنا، ولا نتعبد به الله. يعني لو واحد كذب الجغرافيين يكفر؟ ما يكفر لما كذب الله ورسوله، لكن والله ما حد يصدق كيف صار في ناس كثير الى الان ما هم مصدقين بعض الحقائق الجغرافيه، ايش نقول له؟ مبتدع ولا ضال ولا حر؟ ايه. وفي الغرب نفسه، في الغرب الان نظريات تتصارع، بعضهم ينكر بدهيات ويقولون ان ما ننكره نحن هو الحق، لكن العلم الى الان لم يتطور حتى نصل الى ما وصلنا اليه، وبعض يناقض بعض، بعض الكلام كله، فنحن الدائرة هذه كلها خارج دائرتنا نحن نؤمن. فإذا قال الله أنزل من السماء ماء طهورا، فالسماء في لغة العرب لها معاني. في هذه الآية قال من السماء، في آية أخرى قال إيش؟ وأنزلنا من إيش؟ من المعصرات. المعصرات ما هي؟ السحب، نعم، التي فيها الماء. طيب إذن السماء في لغة العرب هي العلوم، تطلق على كل ما علا. ولهذا يقولون سماء البيت، يعني هذا السجد يسمى سماء، هذا سماء المسجد، سماء كل شيء بحسبه. فالسماء يطلق على كل ما علاك وكل ما ارتفع. فإذا جاء في آية ما فسرته آية أخرى نحمل ما في هذه على ما في هذه، ولا إشكال، والحمد لله، بحيث أن الطيارة ممكن تطير فوق المطر والمطر ينزل من تحتها مثلا، فما في مشكلة. طيب نختصر لأنه قد شوية. طيب هذه إذا نخليها بعدين إن شاء الله. نشوف هذه من الظروف. طيب ما حكم من قال يا رسول الله الثاني كما سؤال زي كذا بعد القمع لنا نجيب على المتشابهات ان شاء الله مع بعض. الأمر أنه أيوة هذا هو. يقول في ديوان يباع في السوق ديوان الإمام الشافعي ويشترون له ويقول يرون أن كل ما فيه قاله الإمام الشافعي. هؤلاء أئمة الهدى أئمة الإسلام أئمة الدين لأنهم يقتدى بهم يجب أن نتأكد فيما ينسب إليهم قبل أن ننشره أو نسيئه. ومثل هذا الديوان فيه أشياء لا يمكن أن تصح عن الإمام الشافعي لأنه كما تعلمون يعني الوضاعين والكذابين في الحديث وفي غيره فكذلك في اللغة وفي الشعر. ولهذا تجد البيت الواحد ينسب إلى الشافعي ينسب إلى علي رضي الله عنه ينسب إلى بعض شعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام ما تدري من الذي قاله. أخذت من هذا ديوان موجود في السوق مكتوب عليه ديوان علي بن أبي طالب وهذا واضح من محققه ومن طبعته أنه شيعي الذي طبعوه شيعة روافض وذكروا فيها حاجات غريبة لا يمكن أن تصدق من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه يعني يهجو عثمان ويهجو أبا بكر وعمر أعوذ بالله هكذا كان أعوذ بالله. علي رضي الله تعالى عنه يقول لا أتاب رجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد الفرية. كم حد الفرية؟ حد الفرية كم؟ 80 جلدة 80 جلدة حد القبر. يجلد من فضله على أبي بكر وعمر هو يقول يهجوهم أو يهجو عثمان أو في الكلام كله. يجب أن نعلم أن هذا الديوان رافضي وراءه رواتب. بالنسبة لديوان الشافعي رحمه الله فيه أشياء لا تصح. الأخ هذا ذكر بعضها ديوان أخير يقول في بعض الأبيات يقول آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيرتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. ما رأيكم يمكن يصح هذا عن الشافعي؟ أول شيء هذا التوسل أو كون اتخاذ المخلوق وسيلة هذا من البدع التي نجل الشافعية رحمه الله وأمثاله عنها فإنها لم تعلم أصلا إلا بالمتأخرين. وأما السلف المتقدمين فإنهم ينكرون ذلك والحنفية على ما فيهم في بعض الجوانب الرأي وأمثاله في كتبهم وحواشيهم المتأخرة أصلا المتقدمة ينكرون الحلف بغير الله والتوسل بالذوات وأشباه ذلك فما بالك بالمتقدمين. وبعدين يقول الشافعي آل النبي وسيلتي إلى الله. الشافعي هو نفسه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مما يدل الله أعلم أن هذا كلام اختلق أو لا صدق يعني ما يمكن أن نستدل يقصد أن الشافعي نفسه هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فما يعني مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصح. وقد تقدم بالتفصيل حكم التوسل ولعل هذا السؤال الذي يقول بعض يقف بعض قول من قال يا رسول الله اشفع لي. يقول الأخ معتقدا أنه لا ضار ولا نافع إلا الله وإنما لأنه يرى أنه فطلا منه في الآخرة ويمكن طلبها منه في الدنيا مع اعتقاد أن الله هو المعطي. وهل يجوز أن يؤخذ من مثل هذا الرجل علم اللغة العربية؟ طيب أول شيء قول يا رسول الله اشفع لي هل يجوز هذا؟ على دعاء لمن؟ دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. ونحن ماذا نقول؟ ما هي كلمتنا التي فيها ندخل في الإسلام؟ تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا اتخذنا معبودا غير الله يقبل الله يرضى الله ذلك؟ حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جبريل نعبده من دون الله يرضى الله. العبادة هي الدعاء هي الذبح هي النذر له هي الحلف به هي هذه هي العبادة. فإذا جاء أحد ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف به وذبح له عبده من دون الله طيب يقول ولكن يعتقد أن الله هو الضار النافع. نقول يا أخي وماذا كان المشركون يعتقدون؟ ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلزا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب هم يعتقدون الله الذي يدبر الأمر يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعتقدون أن الله يملك الشركاء ويملك ما ملك، وأنه هو الذي يدبر الأمر، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرازق المحيي المميت إلى آخر. طيب هل يعتقدون ذلك؟ لكن يقولون اللات والعزى والصالحين ود وسواع ويغوث وسيلة قربة تقرب إلى الله، تقربنا إلى الله. وبهذا كانوا مشركين، فمن فعل فعله فقد أشرك. أليس توحيد الله تبارك وتعالى هو أن نقول إنه هو الضار والنافع؟ سبحان الله، هذا يقر به المشركون. توحيد الله تعالى وعبادته أن يكون هو المألوف المألوف المعبود. فتوحيده عز وجل بأفعاله بأفعاله كان الجاهليون يثبتون أو يثبتون بعضها أو أكثر أفعاله، هو الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير، هذه أفعاله. لكن توحيده الذي أمرنا به والذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أممهم، ما هو توحيده؟ بأفعالنا، نحط الإخوان بأفعالنا، نحن نصلي، ندعو، نتقرب، نلجأ، نتضرع إلى آخر ذلك في العبادة. طيب يكفي هذا؟ يعني شبهة أنه تطلب منه في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم في الآخرة يشفع، هل يعني ذلك يطلبه الآن؟ فما دام يا أخي تقول ورد أنه يشفع في الآخرة، فلماذا تقول بالشفاعة أنت الآن؟ وهذا الفضل من الله حتى يؤذن له يسجد تحت العرش كما مر معنا في موضوع الشفاعة. ثم ربه عز وجل يأذن له ويقول ارفع رأسك وصل الفرقة واشفع وشفع. فالآن هل قيل له ذلك؟ تقربه الآن، هل قيل له ذلك؟ لم يقل من أقيدا. الكلام واضح المغرب. هل تطلب من اللغة العربية؟ نعم، إذا كنت لا تأخذ منه إلا لغة العرب فقط ولا شيء غير ذلك فلا بأس لعموم البلوى. كتاب الإمام وصية لابن قتيبة، هذا كتاب مختلق، إما أن الكتاب مختلق على ابن قتيبة الذي هو إمام من أئمة السنة، أو أنه ابن قتيبة آخر. والروافض عندهم طريقة، يأتون إلى أي إمام أو علم مشهور من أئمة السنة والجماعة فيسموا باسمه أحد ظلالهم، ثم يقولون قال الطبري، ويعنون الطبري الرافضي، فإذا قرأت أنت تقول هذا إمام من أهل السنة قال كذا، ويقول قال ابن قتيبة ويعنون به الرافضي، وهذا من حيلهم ومن أكاذيبهم وما أكثرها. يقول قرأت في كتاب يسمى اليوم الآخر أن تلقين الميت يكون في القبر، هل هذا الكلام صحيح؟ بعد ما يدفنوه يا فلان ابن فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل دين الإسلام، قل كذا قل كذا. بعضهم في الدنيا لو تقول هذا الكلام ما ينظر لك ولا يطالع فيه، هل يفقه منك وقد دفن؟ ما هي السنة في مثل هذه الحالة بعد الدفن؟ الدعاء له بالتثبيت، أن يدعى له بأن يثبته الله سبحانه وتعالى بالسؤال. هذا السنة نطرقها، نعدل عنها إلى البدعة المردودة التي تنفعه بإذن الله. فنجلس لا نستعجل، إذا دخل الميت لا يستعجل بالانصراف، فيجلس من أراد ذلك يتألق ويدعو الله له أن يثبت، فإنه يسأل في تلك اللحظة ثم ينقلب، فتلقن ويطيح يلقنه يغششه كيف يغش الاختبارات، هذا ما يليق. لكن هذا من قيادة العوام، من جهل جهل، من قيادة الجاهل. فلم يصح حديث التلقين بعد الدفن، وإنما الذي ورد هو ماذا؟ هو الدعاء له بالتثبيت.